أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

فأصبرناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في ذاته أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه بيمينه أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات قول وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا. هو جزاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا

واسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا واسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما واسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما شكورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء يعلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع يمشون